فهو دخل جواب فإذا أدل عن ميت دخله التخصيص فهو أضعف في العموم من العام الذي يدخل التخصيص فهذا يسلط على الأول من يخصصه وهو مقال إذا لا يمكن فيها الجمع ولا الترفيع ولا النفع يعني ما لا تنفع فقلت له انا هذا من باب فرض المستحيل انا قلت له انك لقد فرضت المستحيل لانه من المستحيل ان يوجد نفسان متفوقان نعم متعارضان على ما تقول ولا يوجد فيهما احد هذه القرون الثلاثه منا جمعا منا نفسا إما إن كنت جاهزت أو غيرك نعم فأنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.